الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية يسرها أن تقدم لكم شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول للإمام أبي بكر محمد بن عاصم الغرناطي رحمه الله، شرحه فضيلة الشيخ أبي الطيب مولود السريري المغربي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة 37. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم أنه قد ذكر بأن المباح ليس طاعة على الأصح، ثم علل الحكم بقوله إذ لا يتاب أحد على فعله. وتقدم أن المباح قد يكون طاعة ويتاب على فعله كما تقدم ذكره. ولما ذكر أن المباح ليس طاعة استدل على ذلك بقوله دليل ما ذكر أن ليس لازما بنادر إن نذر. دليل ما ذكر بأن المباح ليس طاعة هو أن المباح ليس لازما فعله بنادر إن نذر. فلو أن شخصا نذر أن يأكل أو أن يشرب أو أن يتنزه في البساتين، أو نذر أن يسمع تغريد العصافير، فهذا لا يلزمه إطلاقا، لا يلزمه ذلك. وأظن أن هذا مجمع عليه، وذلك يدل على أن المباح ليس طاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه. ولما لم يكن المباح يلزم فعله بالنذر علم أنه ليس طاعة، وبذلك فإنه ليس بجنس لما تكون به الطاعة، وليس كما تقدم مأمورا به، وليس واجبا. والدليل على هذا كله عدم لزومه بالنذر إذا نذر، إذ لو كان من جنس الواجب لكان مأمورا به، ولو كان مأمورا به لكان طاعة، ولو كان طاعة للزم بالنذر، لأن النذر لا يلزم به إلا المندوب. فإذا نذر المرء أن يصلي أو أن يصوم فإنه يلزمه ذلك. أما نذر الواجب فهذا من باب تحصيل الحاصل، لأن الواجب واجب بحكم الأصل فلا يحتاج إثبات وجوبه للنذر. والمباح كما تقدم لا يلزم بالنذر، وعلى هذا بنوا بأن المباح ليس طاعة، على أن ما ذكر فيما تقدم من الحديث فيه ما يدل على أن المباح أيضا طاعة على الوجه الذي تقدم، وذلك إذا امتزج بالقصد الذي يرفعه إلى هذه الدرجة. أحتسب قومتي نومتي كما أحتسب قومتي، هذا هو ما ذكر في هذه المسألة. وحتى لا يتشتت ذهنك فيما تعلمت من هذه الأمور، فهذه الأشياء الآن هي مقدمات اصطلاحية وتعريفية أريد بها التبصير ببعض الألفاظ وحدودها، هذه الألفاظ التي يتعلق بها الفهم، فهم النص، استخراج الحكم منه. وأنت لو تتبعت ذلك لوجدت كأنها ضوابط، ضوابط العقل في الفهم وضوابط في التصرف. ضوابط التصرف هو ما تقدم ذكره من وجوب الاعتماد على الأصل والبقاء عليه وعدم الانتقال منه إلا بدليل. قد تقدم أن قلنا بأن الأصول هي الحقيقة والظاهر بعمومه، الظاهر بجميع تجلياته الثمانية التي هي الحقيقة والعموم وعدم الإضمار إلى آخره، هذا كله تقدم ذكره. فنحتاج إلى هذه الضوابط في التصرف. وضوابط في التصور أنهم حددوا الواجب والمندوب والمباح، وتحدثوا عما يتعلق بذلك في بعض المسائل، وذلك كله من أجل ضبط النظر والفهم، ضبط النظر التصرف والفهم. ثم بعدما ذكر هذه المسألة، مسألة المندوب هذه، وأنها قد أخرجت من المأمور به وأخرجت من الطاعة وأنها كذلك خرجت من قسم الواجب، ردا على الكعبي الذي ذكر بأنها من الواجب، لم يذكر مسألة معروفة في هذا المقام، وهو أن من العلماء من يدعي بأن المباح من الحرام نظرا إلى المآل. وذلك لأن هذا من يرى هذا القول نظر إلى ما يترتب على التمتع في الدنيا من تهييج النفس ومن التربة على طرب الشهوات وعلى تقوية الغرائز، وعلى أيضا اعتمد أيضا على ما ورد في النصوص الشرعية من دم الدنيا ولذاتها وشهواتها. فلذلك انصرف قوم إلى أن المباح الأصل فيه هو الحرام، وأن الحلال فيه هو ما دعت إليه الضرورة فقط. فالأكل إذا زاد عن درجة الضرورة، واللباس إذا زاد عن درجة الضرورة، والشرب إذا زاد، يقولون بأن هذا بمقتضى ضراره ومفاسده حرام. وهذا له أدلة سيقت في بعض الكتب التي ذكرت فيها هذه المسألة، الموافقات وإحياء علم الدين وما شابه ذلك. وذلك أن المرأة مثلا إذا شبع غلب عليه النوم، وإذا غلب عليه النوم فإنه لا يستيقظ للصلاة، إذن فقد وقع في الحرام والمحظور بواسطة تناول المباح. وقس على هذا ما شابهه من الأمور التي يفضي إليها الاشتغال بالمباحات من طلب المال ومن السعي في تحصيل ذلك، ومن استعمال الحيل والمكر في الحصول على هذا، إلى آخر ما ذكر من موجبات التحريم، وأن المباح الأصل فيه هو هذا هو التحريم. على أن هذا القول أيضا مردود بما رد به كلام الكعبي الذي جعله واجبا، بأن الشيء إنما ينظر فيه شرعا إليه من حيث هو لا من حيث ما يترتب عليه، لأننا لو سرنا في هذا السبيل لكان كثير من الأشياء التي ليست مباحة مثل الواجبات والمندوبات قد يترتب عليها مفاسد بدنية ومفاسد نفسية ومفاسد كذا، فيؤدي ذلك إلى تحريمها، كمثل مثلا المواظبة على النوافل، فإنها قد تكون سببا في أن يعجب المرء بنفسه، أن يكون المرء معجبا بنفسه ويقع في الغرور ويرى بأنه مختار ومصطفى بهذه الأفعال. فهل هذا يفضي إلى أن نحرم النوافل بناء على أنها قد تؤول إلى هذه المفاسد؟ لا، لا ينظر إلى الأشياء من حيث ما يترتب عليها، من حيث ما قد يترتب عليها التي يمكن أن يترتب عليها، أما ما يترتب على الفساد خالصا فهذا الأصل فيه التحريم، لكن ما يمكن أن يترتب عليه الفساد والشرع قد جعل له حكما أصليا الوجوب ولا الناد ولا الإباحة، فالعبرة بالأصل ولا عبرة بما سوى ذلك مما قد يرد. فلذلك أسقطوا ما تقدم نقله عن الكعبي، وأسقطوا ما نقلوه عمن ذكر، وأغلب من يرى هذا الرأي هم الصوفية كما تقدم ذكره. وعلى كل حال فمقصود هنا من جهة التربية، أما الخوض في عقائد هذه الطائفة وما شابه ذلك، فهذا أمر في واقع الأمر مرعب جدا، لأن ما يلفيه الأمر من الانحراف عن الشريعة وعن دين الله تعالى وما يلفيه من اللعب بالألفاظ في حق الله تعالى وذاته وأسمائه ودينه وشريعته، فهذا مما تقشعر له الأبدان. على كل حال نقل عنهم هذا الأمر في باب التربية. وبعدما ذكر المصنف ما تقدم ذكره من أن المباح ليس طاعة، انتقل إلى فصل فقال فيه: فصل فيما تتوقف عليه الأحكام. ما تتوقف عليه الأحكام أي ما لا يمكن أن يكون الحكم واقعا إلا بوجوده أو بارتفاعه. فالتوقف هنا على ضربين: توقف رفعه وتوقف ثبوته. إذن فصل فيما يتوقف عليه ثبوت الأحكام ورفعها. ففي الكلام حذف هو ما تقدم، هو هذا فصل فيما يتوقف عليه ثبوت الأحكام أو رفعها، ولهذا قال: أي ما يتوقف عليه وجودها وصحتها، ونسي أن يقول ورفعها. وما وذاك الذي يتوقف عليه ثبوت الأحكام أو رفعها، قال: ذاك الذي يتوقف عليه ما ذكر ثلاثة: أحدها مانع وشرط وسبب. وفي الحقيقة أن ابن عاصم يستعمل كثيرا التنكير في محل التعريف. إذا كان المقام مقام تعريف فإنه ربما استعمل فيه التنكير كمثل ما هنا: وذاك مانع وشرط وسبب. وذلك المانع والمعروف والشرط والسبب، لأننا نعرف شيئا مخصوصا معلوما وحقيقة في الأذهان، وليس أن نقول مانع، لأن المانع الذي ندرسه الآن ليس نكرة، بل هو مانع، المانع الشرعي المعروف، والشرط الشرعي المعروف، والسبب الشرط الشرعي المعروف. فالتعريف هنا لازم، ولذلك استعماله للتنكير هنا هو في واقع الأمر موقع في الالتباس أو في الإلباس، وهذه عادته في نظمه، فإنه إذا يستعمل التنكير في محل التعريف مما قد يفضي في الفهم إلى الوقوع في بعض ما ليس مقصودا. وذاك مانع، يقول: وذاك المانع والشرط، يعني أن الأحكام تتوقف على ثلاثة أشياء: المانع والشرط والسبب. والكل معمل أي معمول به، بما أي الذي به أي إليه انتسب، أي بالذي انتسب إليه من حكم. لابد من تحليل كلامه على ذا الوجه من أجل الظهور المقصود به. إذن وذاك الذي يتوقف عليه الحكم ثلاثة: مانع أي المانع، وشرط الشرط، والسبب. والكل مما ذكر معمل أي معمول به، تبنى عليه الأحكام، بما أي فيما أي في الموضع الذي به أي إليه انتسب من الموضع الذي إليه انتسب، والذي يعمل فيه به. قال الشارح: يعني أن ذاك أي ما تتوقف عليه الأحكام ثلاثة المانع، وهو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، والشرط وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده، وهذا هو الشرط، والسبب ومن عدمه. إذن فالمانع يعمل بوجه زد، والشرط يعمل، والسبب يعمل، وكل هذه الثلاثة معمول به في من تسببه، أي في طرفه الذي ينسب له الحكم، أي يتأثر عنه. ومعنى يتأثر عنه يترتب عنه الحكم بوجوده، فقد يكون معنى يتأثر يكون أثرا عنه، فإذا وجد السبب كان الحكم أثرا عنه، وإذا وجد المانع كان رفع الحكم أثرا عنه. وهو من المانع وجوده، الوجه الذي يؤثر به المانع وجوده، ومن الشرط عدمه، ومن السبب وجوده وعدمه. فالمانع يعمل بطرف واحد، والشرط يعمل بطرف العدم، والسبب يعمل بطرفيه أي وجوده وعدمه. ويمثل لهذا عادة بالزكاة، فإنهم يقولون الزكاة اشترط فيها ماذا؟ حولان الحول، وحولان الحول شرط، والسبب هو ملك النصاب، والمانع الدين عند المالكية، كالدين عند المالكية فإنه إذا وجد فإنه يكون مانعا من وجوب الزكاة. هل هذا يعم سائر أنواع الأصناف، أم أن ذلك يختص فقط بماذا؟ يختص به بالعين، أي بالمال كالذهب والفضة، بالمال الذي هو الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من فلوس النقود وما شبه ذلك. أما وجود هذا المانع في زكاة الحبوب وزكاة الأنعام، هل هذا يسري، هل هذا الحكم يسري فيما ذكر بوجود هذا المانع أم لا؟ لا، المالكية قصروا رفع وجوب الدين، رفع وجوب الزكاة بالدين في ماذا؟ في العين فقط، ولا يسحبون هذا الحكم على ما سوى ذلك. وللحنفية تعميم في هذا الشأن. قال في التنقيح: ما تتوقف عليه الأحكام ثلاثة، السبب والشرط وانتفاء المانع. فإن الله تعالى شرع الأحكام ووضع لها أسبابا وشروطا وموانع، ولما كان الله سبحانه وتعالى قد بنى الشريعة على هذا، فإن خطابه ورد على قسمين: خطاب تكليف، وهو الذي يكون واجبا على كل فرد بمقتضى العقل والعلم والوسع فقط، ولهذا التكليف يشترط فيه ماذا؟ علم المكلف بأولا بأن الله تعالى قد أنزل هذا الكتاب وأنزل هذا الصلاة، فإذا انتهى إلى علمه ذلك فهذا قد قام به الشرط الشرعي في وجوب التكليف. ثم يتبع ذلك أيضا العلم الذي يكون في التفاصيل كهيئة العبادات وأحكامها وما هو معروف في الدين بالضرورة. وكذلك يشترط في التكليف القدرة كالعبادات، هذا تفسير لما كلف به. قال هنا على قسمين: خطاب تكليف يشترط فيه علم المكلف وقدرته كالعبادات، كالعبادات تمثيل لماذا؟ كالعبادات تمثيل لماذا؟ ولكن هو لم يذكره، وإنما قال خطاب تكليف يشترط فيه علم الله تعالى وقدرته كالعبادات، وشهد تمثيل لخطاب الله، أو هو تمثيل لماذا؟ لأن التمثيل يجب أن يكون تمثيلا لما سبق ذكره، وكالعبادة هنا مثال لماذا؟ هذا في واقع الأمر تمثيل لشيء محذوف وليس تمثيلا لخطاب التكليف، لأن خطاب التكليف ليس هو العبادة، لأن العبادة مأمور بها، وخطاب الله تعالى آمر وليس مأمورا، وليس المقصود بإذا قلنا مثلا خطاب الله فهو ذلك الكلام الذي أمر فيه الناس بأمر أو ورد فيه النهي لهم عن أمر، فهو في واقع الأمر ليس عبادة، العبادة أثر الخطاب، ولذلك لا بد في كلام الشارح هنا من تقدير ما يستقيم به كلامه، فيقال خطاب الله خطاب تكليف يشترط فيما يعمل فيما أمر فيه به فيما أمر في ذلك الخطاب به من عمل علم المكلف وقدرته كالعبادات، واضح؟ فكلمة العبادة هنا يجب أن يقدر لها ما ما ما ما, ما يمكن أن تكون تمثيلا له، لأنه لا يصح أن تكون تمثيلا لخطاب الشرع، إذن فليقدر هنا ما يكون به الكلام مستقيما. ثم قال وخطاب وضع، خطاب تكليف وخطاب وضع، ولا شك أن فهم المصطلحات مما يعين المرأة على تصريفها والتصرف فيها على الوجه الذي يصل به إلى أخذ ثمراتها. لماذا سمي ذاك خطاب تكليف وسمي هذا خطاب وضع؟ لماذا اختيرا هذان اللفظان لهذين المعنيين؟ لا بد أن يكون في اللفظ الاصطلاحي مناسبة باللفظ اللغوي. لماذا سمي هذا خطاب تكليف؟ سمي هذا خطاب تكليف لأنه يقع بماذا؟ بالتكليف وحده، فمتى صار الشخص مكلفا فهو ماذا؟ فهو مخاطب بذلك الخطاب، أي خطاب يتوجه إلى من اتصف بماذا؟ بأنه مكلف. خطاب الوضع ليس كذلك، وإنما هو خطاب بين فيه الشارع ما وضعه من أسباب وشروط وموانع لأحكامه، ففي العادات أسباب وفيها شروط وفيها موانع، عليها ترد المسببات وتترتب عليها، وللناس شروط في أعرافهم وأسباب وموانع عليها يبنون مسبباتهم ومسبباتها، ولما كان الشرع له أسباب رأينا بأنه قد وضعها، وضع تلك الأسباب، قال أيها الناس هذه أسباب وهذه شروط وهذه موانع لأحكامي التي سأرتبها عليها إذا وجدت. فسمي خطاب الوضيء بهذا الاعتبار، وهو الوضع الذي عرف به، عرف فيه بالأسباب والشروط والموانع، فسمي خطاب وضع بهذا الاعتبار. واضح؟ واش واضح؟ واش باين؟ نعم؟ أه؟ كلف ماذا؟ مكلفون به؟ لا، ولكن من الذي وضعه شرطا؟ العقل، العرف، العادة، من الذي وضعه شرطا؟ هذا سمي خطاب وضعي. عندك في الكون أسباب وشروط، أسباب عقلية، أسباب عقلية، موانع عقلية، شروط عادية، أسباب عادية، موانع عادية، وللناس شروط وأسباب وموانع في أعرافهم. من الذي أي منها؟ لا العقل ولا العرف ولا اللغة ولا كذا وضع هذه الأسباب. من الذي وضعها؟ وضعها الشرع، فسمي هذا الذي ورد فيه هذا ماذا؟ خطاب وضعين، لأنه وضع الأسباب والشروط والموانع واستقل بهذا الوضع، وكل خطاب ورد بهذا الحكم يسمى خطاب وضعين. ولكن الاستراحة لا تأتي من فراغ، الاستراحة تستعمل مفاتيح للعلوم، ففائدتها الأولى أولا أنها تفصل المعاني بعضها تفصل المعاني بعضها عن بعض، تفرق بينها في الأذهان كما هي مفرقة في الخارج. ثم كذلك من فوائدها أنها لا يمكن أن تضعها إلا بوجود مناسبة لغوية في ذلك اللفظ الذي وضعته مصطلحا. واضح؟ فليست الأمور بهذه التصور البسيط، مفهوم؟ إذن هذا خطاب تكليف جاء ليبين ما كلفنا به، وهذا خطاب وضع جاء ليبين ما وضعه من الأسباب والشروط والموانع. الأمر واضح باين، ولأن المرء قد يستغرق زمنا طويلا وهو يقرأ خطاب التكليف وخطاب الوضع ولم يكلف نفسه عناء البحث عن استيعاب هذا المصطلح، ومن اعتاد على هذا فقد منع خيرا كثيرا، اعتاد أن المصطلح عنده لا يشغله كثيرا ليعرف، قد يعرف المعنى العام المقصود ولكنه لم يكلف نفسه عناء البحث عما به يفهم، وهو البحث لماذا سمي بهذا المعنى، وما علاقة هذا اللفظ بالمعنى اللغوي الذي أخذ منه هذا اللفظ. فإذا توصل إلى ذلك واعتاد عليه فإن بذلك يكون قد سلك مسلك تحقيق الألفاظ ومعانيها عن الوجه الذي يمكنه من الفهم الصحيح. واضح؟ ظن هذا واضح. قال في التلقيح: ما تتوقف عليه الأحكام ثلاثة، السبب والشرط وانتفاء المانع، فإن الله تعالى شرع الأحكام ووضع لها أسبابا وشروطا وموانع، وورد خطابه على قسمين: خطاب تكليف يشترط فيه علم المكلف وقدرته كالعبادات، فإذا انتفى العلم انتفى التكليف، وإذا انتفت القدرة انتفى التكليف، إلا أن ذلك كله فيه تفاصيل، إذ لا يرتفع التكليف إلا بقدر ما انتفى من العلم. فإذا كنت عالما بأمر ولم تعلم بآخر فأنت مكلف بما علمت، وارتفع عنك التكليف فيما لم تعلم. أما هذا الشخص الذي يبحث عن الحق وسلك إليه مسلك النظر، ثم إن الله تعالى توفاه وهو جاد في طلب العلم قبل العمل، لكن لم يتمكن بذلك بأن بغته الموت، فعاد ينزل منزلة الفاعل. الله تعالى قال: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. إذن فالعلم إذا عدم فالتكليف أيضا عدم، ويكون التكليف مرفوعا بقدر الجهل. فذا الذي يجهل أمرا دون أمر يكلف بما علم ويرفع فيما لم يعلم، وهذا يسري على جميع الخلق حتى العلماء الذين يجتهدون في الشريعة، فما علموه فهم مكلفون به ويلزمهم العمل به، وما لم يعلموه فإنه مرفوع عنهم فيه الخطاب، لأنهم لم يكلفوا إلا بقدر علمهم. وكذلك القدرة على العبادات، قدرة على الفعل، القدرة أيضا بقدر ما تكون القدرة ناقصة يكون التكليف مرفوعا. ثم القدرة كما هو معروف ترفع بأمور كثيرة، منها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي. داخلي كالأمراض، وخارجي كشدة الحر والبرد وإلى آخره. وما هو معروف قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر في الليلة الباردة وذات المطر أن يؤذن المؤذن ثم يقول في آخر الأذان: صلوا في رحالكم. يأمرهم بأن لا يأتوا المسجد، يطلب منهم أن لا يأتوا المسجد للصلاة، لأن القدرة هنا قد نقصت على الإتيان باعتبار هذا الأمر الخارجي وهو الريح والمطار. فقها يقولون والطين مع شدة الظلمة على اجتهادات أنهم في ذلك. إذن فالتكليف لا يكون إلا على قدر علم المكلف وقدرته، فلا يكلف الأمر فوق ما فلا يكلف الأمر فوق المرء في الإسلام فوق طاقته. هذا هو خطاب التكليف. وخطاب الوضع لا يشترط فيه شيء من ذلك، وهو الخطاب قال هنا: وهو الخطاب بكثير من الأسباب والشروط والموانع. كيفاش بكثير من الأسباب والشروط والموانع؟ هل بكثيرين عليكم شد صحيح ما بانش هذا المعنى هنا. وهو الخطاب بكثيرين، كلمة يجب أن ننظر فيها، ننظر فيها في كتب التي ننقل منها، فإنها قد تكون فإن هذا اللفظ فيها نظر. وهو الخطاب قال هنا: من الأسباب والشروط والموانع، وليس ذلك وهو علم المكلف وقدرته عاما فيها، لذلك يجب الضمان. تلك كلمة عاما يجب الوقوف عندها، لكن نحن سنفسرها على ظاهرها. وليس ذلك الذي ذكر وهو علم المكلف وقدرته عاما، أي شرطا عاما فيها، لذاك يجب الضمان على المجانين والغافلين بسبب الإتلاف لكونه من باب الوضع، الذي معناه أن الله تعالى قال إذا وقع في الوجود هذا فاعلموا أني حكمت بكذا. وهذا الوضع الآن الذي يدرسه الأصوليون يقصرونه على مواطن العبادات كما تقدم، ولكنك إذا تأملت فيه تجد أنه أيضا يصرف إلى العلل التي يأخذ بها الفقهاء في الاجتهاد. فإذا وقع في الوجود كذا فاعلموا أني حكمت بكذا، فإذا وقعت السرقة فاعلموا أني حكمت بالقطع، وإذا وقع القذف فاعلموا أني حكمت بالحد بحده أي القذف، وهكذا. وإذا وقع في المقيس كذا فاعلموا أني حكمت فيه بكذا. يمكن أن يدخل هذا في باب القياس أيضا. مثلا نظرت في المخدر أو في شيء يوكل ليس يشرب وهو مسكر، فالإسكار يمكن أن يكون من هذا القسم، وهو مما وضعه الله تعالى علامة على حكمه، وإن كان المسألة فيها خلاف. نعم أجمعنا على أن الله تعالى قال إذا غربت الشمس فاعلموا أني حكمت بفعل صلاة المغرب، وإذا غرب الشفق فهذا فاعلموا أني قد حكمت بماذا؟ بصلاة العشاء، وهكذا في سائر الصلوات. وإذا حال الحول مع وجود النصاب امتناع ارتفاع المانع فاعلموا أني حكمت على المال بالمال الذي فيما ذكر بالزكاة، وهكذا. ولكن ما ينبغي أن يمد إليه النظر هو قضية القياس، فيقال إذا وجدتم الإسكار في شيء فاعلموا أني حكمت بتحريمه، وإذا وجدتم الغرر في عقد فاعلموا أني حكمت بمنعه، وإذا وجدتم العدل في أمر فاعلموا أني حكمت بوجوبه أو بوجوب فعله، وهكذا. فخطاب الوضع كما يشمل هذه الأمور التي يمثل لها الأصوليون والفقهاء في ما يأتي به الأصوليون من الأمثلة من العبادات، كذلك أيضا يشمل ما سوى ذلك مما يجري فيه القياس. واضح؟ إلا أن هذا الوضع مختلف فيه، هل هو ثابت من الشارع أم لا؟ إذ يرى بعض العلماء بأن الله تعالى لم يضع هذه الأشياء التي تذكرونها علامة على أحكامه، هذا هو الذي فيه أجمعنا على أنه إذا وجد الزوال نصلي الظهر، وإذا وجد النصاب والحر نعطي الزكاة، وإذا وجدت الاستطاعة نحج، ولكن إذا وجد الإسكار، إذا وجد الغرر أو الجهالة، هل هذا وضع من الله تعالى لهذا الوصف لنعلم به حكمه؟ قال القياسيون نعم، وقال الظاهرية لا. مثلا في مسألة الربا قال القياسيون بعضهم إذا وجد الكيل فهو مما وضعه الله تعالى علامة على الربا، وقال آخرون إذا وجد الوزن فهذا علامة على الحكم الشرعي الذي هو كذا تحريم التماثل، وإذا قال قوم إذا وجدتم القوت والادخار كما عند المالكية فهذا علامة على حكم منع التفاضل. هذا ما يقوله القياسيون. قيل لهم ولكن الله تعالى لم يقل ذلك، قالوا ولكن الله سبحانه وتعالى قد أجرى هذا الحكم في أفراد فيها هذا الأمر الذي جعلناه علامة على الحكم. إذن فخطاب الوضع أيضا يشمل هذا الذي ذكر، إذا وقع في الوجود كذا فاعلموا أني حكمت بكذا. هل تبين الأمر؟ على كل حال ليس دائما السبب والعلة مترادفة، لأن الزوال سبب لكنه ليس علة. نعم بعضهم يسوي، ولكن الظاهر أن السبب ليس هو العلة والعلة ليس هي السبب. بينهما عموم وخصوص، بينهما عموم وخصوص، فكل علة يمكن أن نعتبرها سببا، وليس كل سبب يكون علة. لا هو في الحقيقة لم يذكروا أمثلة في باب القياس يجعلونها من هذا القسم، ويقصرونه فقط على الشرط المنقول والسبب المنقول والمانع المنقول، لكن تصرفهم في القياس يدل على أنهم يجعلون العلة أيضا من باب خطاب الوضع، تصرفهم فقط. ولهذا يمكن أن تدرس أيضا من قسم خطاب الوضع. هل واضح الأمر؟ لا إشكال؟ ها؟ يوجد إشكال؟ لا إشكال. ومن ذلك الذي وضع علامة على حكم الله الإضرار، فالإضرار إذا وجدته واقعا من الرجل على المرأة فاعلم بأن الشرع قد حكم في ذلك بالطلاق. قال ومن ذلك الطلاق بالإضرار، والإضرار تقدم أنه عند المالكية الأذى، الأذى المعتبر كالسب والشتم والضرب وما شابه ذلك، هذا كله عندهم يسمى إضرارا، ويدخل فيه أيضا الهجران من الفراش، فهذا أيضا يعتبر في الإضرار، ومفصل وذلك مفصل في كتب الفقه. قال ومن ذلك الطلاق بسبب الإضرار، فإذا وجد الإضرار من الرجل على المرأة علم أن الله قد حكم في ذلك الموضع أي على ذلك الشخص الذي صدر منه الإضرار بالطلاق. وكذلك الإعصار، الإعصار بالنفقة، فمن عجز عن النفقة طلقت منه زوجه. فإذا وجدت الإعصار بإعصار الرجل وعجزه عن النفقة فاعلم بأن هذا قد نصبه الشارع علامة على حكمه هنا وهو الطلاق. واضح؟ والتوريث بالأنساب، إذا ثبت النسب بين شخصين فإن هذا يودن بأنه يكون بينهما التوريث. والمقصود بالنسب الأنساب هنا الأنساب التي يترتب عليها التوريث، ليس كل الأنساب يسري فيها ذلك، إذ الخالة لا تريث، وكذلك بنت الخالة، مع أن كل حال هذا ماشي نسب، بعض الناس لا يعتبرون نسبا وإنما ينظرون إلى جهة الأب ولا يسيرون إلى جهة الأم. وعلى كل حال فإن الأنساب التي يقع بها التوارث محدودة مضبوطة فلا نشتغل بها. وقد يشترط في السبب العلم، وقد يشترط في السبب العلم كإيجاب الزنا للحد قلنا بأن في خطاب الوضع لا يشترط العلم، أليس كذلك؟ ثم قال قلنا فيما بعد وذلك ليس عاما فيها، بمعنى أن اشتراط العلم ليس عاما فيها، بل بعضها لا يشترط فيها العلم، كالضمان على المجانين والضمان على الغافلين بسبب الإتلاف، فالمجنون إذا أتلف مال غيره لزم غرمه على من يتولى أمره، وكذلك الغافل، فلو غفلت وأنت تسوق أو غفلت وأنت تمشي ثم كسرت إناء لشخص فهذا لا بد من ضمانه، هذا الإناء لا بد من ضمانه من ثمنه، لا يمكن أن يقال مثلا بأن الطرفين كلاهما يجب عليه الأذى، لا، كما أن يعمل في العرف، لما الإنسان تيهرس شي واحد شي كاس ولا شي حاجة في السوق تيقول له نشاركوا في المصيبة، نشاركوا في المصيبة على ود أنا ضربت لك كاس أنت اللي ضربتي، تيقول نخلص لك النص، الناس تيجيو تيديروا الصلح، مع أن هذا الأمر بين واضح حكمه، وهو أن الذي عليه الضمان هو الفاعل. سندبا تمشي في الطريق مثلا بشي كاميو ولا ضرب شي بقرة تيقتلها، تيجي مول البقرة تيقول لي خلص لي البقرة ديالي، فيقول له أنت لماذا تسرح في الطريق؟ واش أنا اللي كنسرح في الطريق ولا البقرة؟ أنا سرحت في الطريق، أنا كناكل ربيع في الطريق، باش نكون لماذا تسرح أنت في الطريق؟ البقرة مرت فضربها فحمل هذا الأمر لمن ليس عليه حكم، الذي ضرب هو الذي يجب عليه ماذا؟ الضمان، ولا يمكن أن يقال بأنني غفلت أو سهوت أو جننت، لأن كما يقول صاحب الرسالة العبد والخطأ زيد في أموال الناس سواء، هذا لا يشترط فيه العلم كما تقدم، ولكن قد يشترط في بعض الصور كالعلم كمثل الزنا، فإنهم اشترطوا فيه العلم بأنه حرام وبأن فيه الحد، فإذا جهل أن فيه الحد قالوا بأنه يسقط عنه، بناء على أن ذلك الجهل شبهة، بناء على أن ذلك الجهل شبهة، وقد جاء عمر بأمة زنت فقال لها عمر هل تحرم تعلمين أن الزنا حرام؟ قالت وما الزنا؟ وما الزنا؟ أطلقوها، لا تعلم ما الزنا ولا ما حرام ولا حلال، فقال أطلقوها، فلم يقم عليها الحد، لأن من شرط إقامة الحد في هذا الباب هو العلم والإقدام على قصد الخلف كما تقدم. وكذلك القتل للقصص، يعني أن الزنا لا يجيب الحد، أي لا يكون سبب الحد إلا إذا كان الزاني عالما بزناه وقاصدا له وطائعا به عالما بزناه، كما أما إذا لم يعلم كما تقدمت المرأة التي جاء بها عمر قال لها أتعلمين أن الزنا حرام؟ قالت وما الزنا؟ شو الزنا؟ هي لا تعلم أن هذا الفعل يسمى الزنا ولا تعلم حكمه ولا تعلم شيئا، فأسقط عنه عمر ماذا؟ الحد بهذا الأمر. ويشترط فيه أن يكون قاصدا له وطائعا به، قاصدا الزنا لا أن يكون قد وقع في الاشتباه، في الاشتباه مثلا كان يقصد من يحل له ووقع في من لا يحل له، وطائعا به أن يكون لم يكره عليه، فإن أكره عليه فلا حد عليه، كأن يقال له إما أن تزني وإما أن تقتل، أو يكون مغصوبا أو يكون هي أو هو قد وقع على العصب على أحدهما من الآخر، فهذا أيضا لا، فهذا فمن كان هذا حاله أيضا لا يقام عليه الحد. وكذلك القتل لا يكون سببا للقصاص إلا إذا كان القاتل عالما بالقتل وطائعا به. حاصل القول أن العلم والقصد يشترط في كل جناية هي سبب في العقوبة، فإنها يشترط في كونها سبب العقوبة علم الجاني وقدرته، فإذا تخلف شيء من هذا فإن الحكم حينئذ يكون مرفوعا. ولكن كل هذه الأشياء إذا ثبت على الوجه الذي يثبت به شرعا، ثم إن هذا الذي نذكره هنا هو ما عليه الجمهور، وإلا فإن لبعض العلماء آراء مخالفة لهذا في هذا الباب. أظن أن هذا واضح. إذن فخطاب الوضع الأصل فيه أنه لا يشترط فيه العلم ولا يشترط فيه القصد، هذا هو الأصل فيه، ولكن في بعض الأسباب يشترط العلم والقصد، وقد مثلنا لذلك بماذا؟ بالزنا والقتل. واضح؟ لا، ولكن هذا القاتل عمدا مكرها، في ذلك تفاصيل، في ذلك تفاصيل. أولا أن يعلم بأن هذا الذي يقتل هو كفء له، يكون كفءا له، وأن لا تكون المفسدة التي تترتب على تركه أعظم من المفسدة التي تكون في قتله. مثلا لو أن إنسانا في رقبته أمور الخلق، ومثلا الذي يتولى أمور الناس وهو الذي به صلاح حالهم كأمير مثلا، لو قتل أفضى ذلك إلى فتنة كبيرة، فأكره على أن يقتل شخصا من مجموع الخلق، إما أن يقتله، يعني أن يقتل إنسانا عاديا، فقيل له إما أن تقتله وإما أن تقتل، فنظر في المصلحة الشرعية فاختار أن يقتله. هذا فيه تفصيل، هذه واحد، هذه جهة. المسألة الأخرى أنهم لم يقولوا، الذين قالوا بأن المكره يقتل لم يقولوا إنه يقتل بسبب القتل، وإنما قالوا بأنه يقتل بسبب الإيثار، حيث اختار أن يبقى هنا أو كلف، حيث اختار أن يبقى وأن يقتل غيره. هنا جاءه ماذا؟ جاءه التكليف وليس من جهة الفعل. واضح؟ إذن فسبب القتل لم يكن هو الذي أوجب عليه الحد، وإنما الذي أوجب عليه الحد هو جهته أش؟ الإيثار. ودا رجعنا إلى جمع الجوامع في نعم لإيثاره نفسه، ولكن نعم هذا إذا موجود، جمل قال بأنه إذا قتل قتل، ولكن هذا الذين قالوا بذلك إنما جاءوا من فكين هذا الشيء أقر التكليف. والصواب امتناع تكليف الغافل والملجئ، وكذا المكره على الصحيح ولو كان مكرها على القتل لمكافئه فإنه يمتنع تكليفه حالة القتل للإكراه بتركه لعدم قدرته عليه، وإثم القاتل الذي هو مجمع عليه لإيثاره نفسه بالبقاء على مكافئه الذي خيره بينهما المكره المكره بقوله اقتل هذا وإلا قتلته، فيأتم بالقتل من جهة الإيثار دون الإكراه. هذا ماذا؟ نعم، هو من جهة هذا السبب الذي أوجب عليه عدم رفع الحكم هو إيثاره نفسه، وليس ذلك الفعل، وليس ذلك الإكراه، وليس الفعل، وليس ترك الإكراه، لأنه لا يقدر عليه. من يقتل إذا كان إذا ترتبت مصلحة الناس عليه؟ نعم هذا باعتبار ما يقول إليه. نعم، ولكن هنا المصلحة المصلحة المعتبرة شرعا موجودة في هذه الصورة. قالوا لمكافئه، قالوا لمكافئه، فمن كان غير مكافئ له فالحكم يختلف، لأن لو أننا خيرنا مثلا بين أن يقتل شخص واحد وبين أن يقتل مئة، ما هي المصلحة الشرعية؟ أين هي المصلحة الشرعية في الأمرين؟ يقتل واحد ويبقى المئة فيصلح الحال ويحفظ أموال الناس وأعراضهم. لذلك اختير هذا على هذا في هذه الصورة، قالوا بأنه لا شيء عليه لأن المصلحة الشرعية هكذا اقتضت. في الأصل ايش؟ أي نعم، في الأصل إذا كان فعل ذلك فإن الإثم يجيئه من جهة إيثاره نفسه وليس من جهة الإكراه، لأنه لا يقدر على رفع القتل. واضح؟ على كل حال مسألة فقهية تنظر في كتب الفروع. وهذا الشيء يقوله. فالسبب المظهر حكمين وقع وإن يكون يرفع فالحكم ارتفع. ودخل الآن هنا في تعريف السبب، وقد اشتغل العلماء بدراسة السبب دراسة عميقة لأن له علاقة بالمعتقدات، وقد اشتغل قوم على أن يصححوا هذا الأمر من جهة الاعتقاد أولا، وهذا أمر في واقع الأمر مفيد جدا، لأن تصحيح العقيدة في الموضع الذي يدخل الفساد، فتصحيح العقيدة في الأمر الذي يدخل منه الفساد إليها أمر واجب. ولذلك كانت عناية بعض العلماء بدراسة السبب وما يجب أن يعتقد فيه أولا، ثم ما هو حد التكليف الشرعي فيه. والفصل والفيصل بين المؤمن والكافر هو في تأثير السبب وعدمه. فالكافر يقول بأن الأشياء تتأثر بذاتها، وأن الأمور تحدث بالأسباب نفسها، والمؤمن يقول بأن الأسباب لا تخلق ولا تنشئ، وأن الخالق هو الله، والله خلقكم وما تعملون. والفعل وقع، هذا متفق عليه بين الملحد والمسلمين، بين الكافر والمؤمن، الأمور وقعت ونحن نراها تقع، لكن من أين أتت ومن الذي أوجدها؟ المسلم يقول الله، والسبب وسيلة وليس هو الموجد، والكافر يقول الأسباب تخلق وتنشئ. ولذلك الآن في العالم كله ما الذي يعتمد عليه كل طرف من الطرفين المختلفين الكافر والمؤمن؟ الكافر يقول طبيعة الأشياء تؤثر بذاتها، وهي قانون طبيعي لا يملكه أحد ولا يتصرف فيه أحد، الأشياء تخلق بعللها وأسبابها العادية، وقوانين الكون هي التي تفعل بذاتها، لا مسخر لها ولا مدبر ولا موجه، ولكنها التقت فعملت بذاتها. المؤمن يرى أن ذلك مستحيل لما في أفعالها من القصد والترتيب والعلم والقدرة وأمور كثيرة لا يمكن أن تكون إلا بتدبير مدبر عليم حكيم، بدون نبي وبدون رسول وبدون رسول إلى النص ينظرون إلى الأشياء كما هي فيثبته هذا الطرف هذا الحكم ويعارضه الآخر فيقول له هذا مستحيل عقلا ولا يمكن قبوله، لأن الذي وضع وضع لقصد، والذي خلق خلق لقصد، والذي قدر لقصد وحكمة، فلا يمكن لهذه الأشياء أن تؤثر بذاتها. وهذا أمر طويل وبحث عظيم اشتغل عليه الناس كثيرا وبحثوا فيه طويلا وأنشأت فيه دراسات وبحوث ومعارف وطرق في النظر وطرق في التفكير، تارة تسمى بالمنطق الصوري وتارة تسمى بالمنطق الهيجلي وتارة تسمى بأمور بعلوم بعلوم تجريبية وتارة يعتمدون على العلوم الطبيعية وتارة، وكل هذا مداره على تحقيق هذا الأمر. من هو الفاعل؟ من الفاعل؟ من الذي يخلق؟ من الذي يخلق؟ من الذي ينشئ الأشياء أو يحدثها؟ الكافر يقول السبب، والمسلم يقول الله. وهذا هو سبب اشتغال كثير من العلماء بدراسة الأسباب دراسة عميقة. قالوا يجب أن نشتغل عليه لنصحح فيه العقيدة أولا، ونعلم الناس أن السبب لا يجب عليهم أبدا أن يعتقدوا أنه مؤثر، ولا يجب عليهم أن ينسبوا إليه إيجادا ولا منعا، ويجب عليهم أن يتوجهوا إلى الله تعالى. إذا عرفوا هذا يجب عليهم أن يتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى في المسببات، وأن يطلبوه بعد فعل السبب، لأن السبب عندهم ما هو إلا شيء أمروا بفعله ولا يعتقدون فيه نفعا ولا ضرا. هذا أمر اشتغل عليه جمع من العلماء ومنهم الشاطبي في الموافقات، وأطال البحث في هذه المسألة وبنى عليها فروعا ومسائل كثيرة. من أراد أن يستقصي في هذا الأمر فليرجع إلى هذا الكتاب. وكذلك ورد مثل هذا في إحياء علوم الدين الغزالي، فإن المرأة يستفيد منه في هذا الوجه ومن هذه الجهة، ففيه فوائد علمية تتعلق بهذا الأمر. إذا عرفت أن سبب الاشتغال بالسبب هو ما ذكر، فيجب أن يشتغل المرء بهذا لهذا الغرض، انتهى ما يتعلق بالعقيدة. أما السبب الذي يدرسه الأصوليون فهم لا يخاطبون إلا المسلم المؤمن، فإذا دخل شيء من الكلام يخالف ذلك شدد النكير على من أدخله. وقد وقع ذلك في السبب في هذا الموضوع الذي نحن وهو السبب، أنهم عرفوه تعريفا يليق به باعتبار عقيدة المسلم، ولكن بعض الأصوليين جاءوا بشيء غير مقبول كما سنرى، فردوه وشددوا النكير على من أدخله. ما هو السبب؟ السبب هو الذي يظهر الحكم إذا وقع، أي يلزم من وجوده وجود الحكم، ومعنى كونه مظهرا للحكم معرف أنه معرف له، لأن المظهر حقيقة هو الله، المظهر هو الله، المظهر هو الله، المظهر للحقائق هو الله. بمعنى أن السبب لا يوجد شيئا ولكن يكون علامة نعرف بوجوده أن الله يحدث عند هذا، عند وجود هذا الحكم، هذا معنى أنه معرف. وهذا هو الذي يليق بعقيدة المسلم، أن يعلم أن هذا الشيء إذا وجد يعرفك بوجوده وجود الحكم الإلهي، هذا هو معنى أنه معرف. وقيل إنه مؤثر فيه بذاته، وقيل مؤثر بإذن الله، وقيل إنه باعث، وكل هذه الأقوال مردودة. قيل إنه مؤثر بذاته، هذا الكلام ينسب للمعتزلة، قالوا بأن السبب مؤثر بذاته، أي فاعل للأشياء بذاتها، فاعل للأشياء بذاته، وموجد لها بذاته قالوا لخاصية وضعها الله فيه. وقيل إنه مؤثر ولكن بإذن الله، أي أنه مؤثر ولكن بإذن الله. وقيل إنه باعث عليه، أي باعث للمكلف على امتثاله. هنا الذي قال إنه باعث لم يقل إنه باعث للمكلف، وإنما قال السبب باعث باعث. وهنا قوله باعث من؟ سألوه ماذا يقصد، فكانوا قد غضبوا عليه غضبا شديدا، كما غضبوا على المعتزلة في قوله مؤثر بذاته وردوا عليه وردوا عليهم، كذلك ردوا أيضا على من قال إنه باعث. قالوا باعث لمن؟ باعث لله، أن الله تعالى يوجد في هذه الدنيا ما يبعثه على الفعل أو الترك. ردوا عليه وزيفوا كلامه، ثم أولوا كلامه باعث للمكلف. هذا غير تأويل، باعث للمكلف، أي أن المكلف إذا عرف السبب أسعده ذلك ودفعه إلى الفعل وبعثه على الامتثال. هكذا قالوا أن هذا يبعثه ويدفعه إلى الامتثال، لا أن هذا يبعث الله على الفعل، لأن ذلك جل الله عنه وتنزل. فاختاروا إذن أن يفسروا الباعث بالباعث المكلف على امتثاله، كما نقول في المقصد. نقول في المقصد إن الله تعالى قصد، أي قصد مصالح العباد، لأن الله تعالى منزه على الحاجة إلى أي شيء يصلحه أو يحتاج إلى ما ينفعه أو يضره. وما ذكره هنا ذكره كأنه أقوال لأهل مذهب واحد، فالصحيح أن هذه الأقوال الأربعة لم يأخذ فيها أهل من سوى المعتزلة والآمدي، لم يأخذوا في ذلك إلا بالمعرف، قالوا السبب المعرف. مثلا أنت كتمشي في الطريق تطلق بلاكا علامة فيها مثلا دراري صغار حاملين محافظ محفظة، هل هذا العلامة الموضوعة في جانب الطريق تعرفك بمن يمر في هذا الطريق وتعرف الحكم به، وهو أن تنقص من السرعة، أو أنهم الذين أوجدوا هذا الحكم؟ لا، أو أن هذه العلامة هي التي أوجدت هذا الحكم. هذه العلامة تعرفك بالحال وتعرفك بما يمكن أن يكون حكما في ذلك المحل، ولكنها ليست موجدة للحكم ولا موجدة لوجود أولئك الصبيان. واضح؟ كذلك السبب مثل هذا، فهو لا يوجد حكما وليس موجدا للعلة الشرعية التي أوجبته، ولكنه يكون معرفا على بذلك. واضح؟ يعني أن السبب إذا ثم هذا فيما يتعلق بالإيجاد، وإن يكون يرفع الحكم، يرفع، يعني أن السبب إذا رفع عدم فإن الحكم يرتفع بارتفاعه، أي يعدم بعدمه. تستفيد من هذا إذا تبصرت بأحوال الخلق، المواضع التي تحكم فيها بالأحكام والمواضع التي تقول فيها بأنها مرتفعة. هذا ينفعك في مواطن النظر إذا عرفت أن الأسباب الشرعية هي التي تتعلق بها الأحكام، وإذا ارتفعت تلك الأسباب ارتفعت الأحكام. خذ هذا وتأمله في أحوال الأمة وفي معاشهم وأحوالهم وما يجب عليهم من الدود عن حرمات الإسلام وما شابه ذلك، ثم انظر بمقتضى هذا فيما تحكم به عليهم. إذن فالسبب إذا رفع ارتفع الحكم يعدم بعدمه. فتعريفه الجامع المانع هو ما قال في التلقيح، ما قال القرافي في التلقيح، ونص ما ذكره السبب ما يلزم من وجوده الوجود كمثل النصاب في الزكاة، ومن عدمه العدم لذاته كالمثال المتقدم. فالأول احترازا من الشرط كالطهارة، فإنه لا يلزم من وجودها وجود المشروط الذي هو صحة الصلاة ولا عدمها، إذ قد تكون الطهارة بدون هذا. فالشرع إذا تطهرت لا يلزمك بأن تصلي، فلو كانت الطهارة سببا لكنت إذا تطهرت وجبت عليك الصلاة، ولكن قد تتوضأ ولا تصلي، وإنما قصدت أن تتوضأ فقط، فهذا فيه خير. والثاني احتراز من المانع كالحيض مثلا، فإنه لا يلزم من عدمه وجود الحكم الذي هو إيجاب الصلاة لاحتمال عدم دخول الوقت، إذ قد يكون المانع مرفوعا ولكنه لا يوجد مانع آخر، أو لا يوجد سبب، أو لا يوجد شرط. وذلك كالحيض فإنه لا يلزم من عدمه وجود الحكم الذي هو إيجاب الصلاة لاحتمال عدم دخول الوقت، ولا عدمه أيضا لاحتمال دخوله. واضح؟ واضح الشيء؟ إذن هذا يعرف الآن السبب والشرط والمانع. وقوله لذاته احترازة من مقارنة وجوده فقدان الشرط أو وجود المانع، فإذا قارن وجود السبب الذي هو النصاب مثلا فقدان الشرط الذي هو دوران الحول فلا يلزم من وجود النصاب إيجاب الزكاة لعدم دوران الحول، وإذا قارن وجودها أيضا وجود المانع كما إذا كان عند الشخص نصاب وعليه دين فإنه لا تجب عليه الزكاة. إذن فلا بد من هذا اللفظ، وهو أن نزيد عليه ماذا؟ كلمة لذاته أيضا. ما إذا قارن عدم السبب الحكم وجود سبب له آخر، كما إذا عدم من الإنسان سبب من أسباب الحد كالزنا مثلا وأخلفه سبب آخر كالردة مثلا، فإنه لا يسقط عنه الحد. حاصل القول أن الشرط والسبب والمانع ينظر فيها من جهات متعددة، وفائدة القصوى من هذا هو أن المرء يجب عليه أن يستفيد من هذه الأشياء في بناء الأحكام، وهذا هو الغرض من ذلك. ثم قال تنبيه: السبب والعلة مترادفان، فالمعبر عنه بالسبب والمعبر عنه بالعلة في باب القياس، خلافا لابن السمعاني وقد فرق بينهما بأن السبب هو ما يوصل إلى الشيء مع جواز المفارقة بينهما ولا أثر له فيه ولا في تحصيله، والعلة ما يتأثر عنه الشيء دون واسطة كالخمر للإسكار. واضح هذا الأمر؟ إذن نختصر على هذا القدر. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، وإلى إصدار آخر إن شاء الله تعالى، نتمنى لكم أوقاتا طيبة مباركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.